روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجمعة. وسورة الجمعة ترتيبها في المصحف رقم 62، آياتها 11 آية. بدأها الله عز وجل بالفعل المضارع الدال على استمرارية التسبيح له سبحانه وتعالى من خلقه في السماوات وفي الأرض، فقال عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أي أن الله تبارك وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض من ملائكة وإنس وجن وحيوان وطير وجماد، كل هذا يسبح الله تبارك وتعالى. الملك القدوس، الملك الذي له ملك السماوات والأرض، وهو عز وجل هو الملك وله الملك عز وجل. القدوس يعني المنزه عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى. العزيز الغالب لغيره، الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى. فالملك القدوس العزيز الحكيم، كل هذه أسماء لله تعالى وصفات في هذه الأسماء يستحقها الله عز وجل، ولذلك استحق التسبيح والتنزيه والتقديس سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من نعمته تعالى ومنته على عباده أنه أرسل في العرب، المقصود بالأميين هنا اللي هم العرب، أرسل وبعث في هؤلاء الأميين العرب يعني رسولا منهم. والعرب سموا أميين لأنهم ما كانوا يحسنون القراءة ولا الكتابة، ولم يكونوا من أهل الكتاب. والأمي في الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وكان هذا غالب حال العرب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب. وطبعا لا مانع الإنسان يتعلم الحساب والقراءة، ولكن الغالب على الأمة أنها أكثرها أناس لا يحسنون القراءة والكتاب. فالأميين الأمة العرب الذين لم يحسنوا القراءة والكتابة، امتن الله عليهم بإرسال رسول منهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع أنه كان رسولا أميا أيضا، إلا أنه علم الدنيا الكتابة والقراءة والعلم والإيمان والزكاة لأنفسهم من كل دنس ومن كل كفر. يتلو عليهم آياته، يعني بعثه الله تعالى بالقرآن فتلى على أمته القرآن، مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد. وهذا من أعظم الأدلة على أنه لم يأتي بقرآن مفترى، إنما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. لو كان يقرأ ويكتب كانوا قالوا ألفه أو كتبه أو نقله من أحد، إنما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بأعظم كتاب وأعظم لغة، وجاء بأفصح الكلام صلى الله عليه وآله وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني الله تعالى أرسله بالقرآن والسنة يطهر قلوب المؤمنين، قلوب الناس من دنس الكفر والذنوب وسيء الأخلاق، ويجعلهم أذكياء، أذكياء القلوب بالإيمان. أعظم ما يزكي القلوب الإيمان. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم القرآن اللي هو الكتاب والحكمة اللي هي السنة، وكذلك يعلمهم الخط بالقلم، ويعلمهم الفقه في الدين. هكذا قال مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه. فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم القرآن والسنة والقراءة والفقه في الدين، وقد كان وتعلمت الأمة منه صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني كانوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شرك، وكانوا في ذهاب عن الحق وضلال، فهداهم الله عز وجل برسوله أعظم هداية وأقوم هداية. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرينهم لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم في ذلك الوقت، وسيلحقون بهم من بعد ذلك. يعني الآية معناها يزكيهم هؤلاء الذين بعثهم الله تعالى فيهم، ويزكي آخرين منهم وهم الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مسلم العرب وغيرهم إلى يوم القيامة. فالله تعالى بين أن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا في أمة عاصرهم وعاصروه، وآخر منهم لما يلحقوا بهم، يعني آخرين من هذه الأمة لم يدركوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يعاصروه، ولكن لحقوا بهم في الأزمان التي أتت بعدها لما التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخر منهم لما يلحقوا بهم قاله رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي وقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. يعني أن الله تعالى زكى من عاصره النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والإيمان، وكذلك كل من لحق بهم من الأجيال إلى يوم القيامة من اتبع القرآن والسنة زكاه الله تبارك وتعالى كذلك. هو العزيز الحكيم، أي أن الله تعالى بالغ العزة والحكمة سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إيه فضل ربنا هنا؟ أعظم فضل من الله بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنزاله القرآن والسنة والحكمة والفقه في الدين، هذا أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على الناس. ليس نعمة الأكل والشرب والولد، لا، هذه نعمة، أعظم نعمة، نعمة القرآن والإيمان والفقه في الدين. ثم بين عز وجل أن هناك من حمل الفقه في الدين والكتاب الله الذي أنزله قبل ذلك، ولكن لم يحملوه وفرطوا فيه ولم يقوموا بأمره ونهيه. فقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة، يعني كلفوا القيام بالتوراة والعمل بما فيها فلم يقوموا بها ولم يعملوا بما فيها. ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به فيها، عرفوا الحق وتركوه، ذلك غضب الله عليهم. كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار جمع سفر، يعني هو الكتاب الكبير. فالحمار عندما يحمل الكتاب النافع اللي فيه حكمة وفيه يعني أشياء نافعة لا يدري يعني ما هو على ظهره، يعني لا يدري هذا كتاب الذي على ظهره أم أنه شيء من الزبل أو الزبالة أو شيء من القذارة، لا يدري ما الذي على ظهره. فكذلك اليهود حملوا التوراة فلم يعرفوا قدرها، وكذلك لم يعملوا بما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني هذا المشبه به وهو الحمار الذي يشبهه اليهود بحق هو أقبح ما يمثل به للمكذبين. يعني الله تعالى يريد أن يقول للناس: فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم، يعني قدم هذا تحذيرا للذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قائما يخطب، وذهبوا للتجارة، وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة ويسمعها. كل إنسان أعرض عن الذكر ولم يسمعه ولم يعني يهتم به، هذا كمن كالحمار عزكم الله يحمل أسفارا، يعني يحمل كلاما نافعا وهو لا يدري ماذا فيه. لذلك جاء في الحديث: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، يعني ليس له جمعة كاملة، يعني هذا كله لغو. فالمقصود الإنصات التام للخطيب يوم الجمعة، وأن الإنسان لا ينشغل به يعني عنه بغيره. قال عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. اليهود ظلموا وأعرضوا عن التوراة، فالله تعالى يهديهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه. وكذلك كل من كان مثلهم عرف الحق وتركه لا يهديه الله تعالى حتى يعرف الحق ويتبعه. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. المراد بالذين هادوا مين؟ اللي هم تهودوا، وذلك أن اليهود ادعوا الفضيلة على الناس، هم يعتقدون ذلك، يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، وأن هم الدرجة الأولى في الناس وغيرهم أدنى منهم وأقل منهم، وأنهم أولياء لله من دون الناس وأبناء الله وأحباؤه. فأمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم لما ادعوا هذه الدعوة الباطلة، يقول لهم ماذا؟ فتمنوا الموت. إذا كنتم صادقين فعلا تمنوا الموت وموتوا حتى تنالوا الكرامة التي زعمتموها عند الله إن كنتم صادقين في هذا الزعم. فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار. لو الإنسان عارف أنه من أهل الجنة هيتمنى يروح للجنة ويتمنى يموت عشان ينتقل للجنة إن كنتم صادقين. طيب لما قيل لهم ذلك كذبوا، وظهر كذبهم وظهر ادعاؤهم وافتراؤهم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يتمنون الموت أبدا، ويتمنون أن يكونوا في الدنيا يعمر أحدهم 1000 سنة بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والتحريف والتبديل، لأنهم يعتقدون اعتقاد جازم ويعلمون أنه لو انتقلوا ينتقلون إلى العذاب، والله عليم بالظالمين، ومن الظالمين اليهود. قال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني أيها اليهود يا كل من فر من الموت ولم يعني يعمل له اعلم أنه ملاقيك حتى لو فررت منه، وسيقابلكم وجها لوجه وتقبض أرواحكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وذلك يوم القيامة. كل إنسان يفر من الموت بالصحة والعلاج والشباب والمال والجاه والسلطان، يريد أن يعمر ويريد أن يكون في الدنيا 1000 سنة، نقول له أنت لابد أن تموت ولابد أن تلقى الله عز وجل ويحاسبك الله تعالى على أعمالك، فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني ينبئكم بأعمالكم القبيحة ويجازيكم عليها وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المراد بالنداء هنا الأذان الذي يكون والإمام على المنبر، إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سوى نداء واحد، إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نادى المنادي وأذن. أما الأذان الأول للجمعة فقد زاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه محضر من الصحابة وأقروها على ذلك لما اتسعت المدينة وتأخر الناس عن الإتيان للجمعة، فزاد أذانا أولا حتى ينتبه الناس وتجهزوا للجمعة. فإذا نودي للصلاة اللي هو الأذان الذي يكون والإمام على المنبر فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر واجب أن يترك كل في يده ويسعى إلى صلاة الجمعة. فاعلموا يعني أن إذا نودي للصلاة يوم الجمعة والإمام على المنبر فاتركوا كل في أيديكم، وليكن عملكم المضي إلى ذكر الله تعالى اللي هو الخطبة للجمعة وصلاة الجمعة في المساجد الجامعة، واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إلى الجمعة والتبكير والسعي إلى الجمعة، انشغلوا بهذا فهذا أفضل ما ينشغل به يشغل به الإنسان نفسه في يوم الجمعة. وذروا البيع، اتركوا المعاملة بالبيع والشراء والمعاملات، فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة لا يحل الشراء والبيع، حرام، يحرم البيع والشراء في حق الرجال الذين هم يجب عليهم الجمعة. ذلكم يعني هذا السعي إلى ذكر الله تعالى وترك البيع، هذا خير لكم، خير من فعل البيع وترك السعي لما في الامتثال من الأجر والجزاء، يعني هذا خير لكم من ترك السعي. فالسعي إلى الجمعة خير من ترك السعي، والسعي إلى الجمعة خير لكم من التجارة والبيع والشراء، لأن هذا أمور دنيوية تدركوها بعد الصلاة، فانشغلوا بالسعي إلى ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا فعلتم الصلاة وأديتموها وفرغتم منها وسمعتم الخطبة وأديتم الجمعة فانتشروا في الأرض، اذهبوا للتجارة بالبيع والشراء والتصرف فيما تحتاجون منه من أمر معاشكم بعد الصلاة، لا مانع من ذلك، وابتغوا من فضل الله، يعني ابتغوا من رزق الله تعالى الذي يتفضل به على عباده من الأرباح في المعاملات والمكاسب والتجارة، وافتحوا محلاتكم وتجارتكم، كل هذا بعد صلاة الجمعة أن تنتهي. واذكروا الله كثيرا، يعني اذكروه بالشكر في أثناء بيعكم وشرائكم، أن تذكروه لا تنسوه. عشان كده الإنسان في دعاء عظيم جدا يقوله الإنسان في أماكن البيع والشراء، هو دعاء السوق. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 خطيئة، ورفعه 1000000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. هذا حديث صحيح. تخيل هذا الحديث الذي يقال في أماكن الغفلة، أماكن انشغال الناس بالدنيا، يعطى هذا الأجر العظيم من أجل هذا الذكر. واذكروا الله كثيرا لا تنسوه في أثناء بيعكم كما ذكرنا. فالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك من الأمور التي يجب على الإنسان أن يشغل بها نفسه في بيعه وشرائه وذهابه ومجيئه وسوقه وفي كل أحواله. إذا فعل ذلك لعلكم تفلحون، أي كي تفوزوا بخير الدارين وتظفروا بالدارين الدنيا والآخرة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه الآية سبب نزولها أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة، أصابهم فقر وحاجة، فأقبلت قافلة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فلما سمع الناس وأحسوا به هم في المسجد انفتل الناس وانصرفوا إليها وتركوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حتى لم يبق في المسجد إلا 12 رجلا في المسجد، وفي رواية كانوا 12 رجل وسبع نسوة، فتركوه صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وانفضوا إلى التجارة تفرقوا خارجين إليها وتركوك قائما. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، يعني تركوك قائما على المنبر تخطب، يبقى معك إلى هذا العدد القليل، وتركوك إلى هذه التجارة. قل لهم يا رسول الله، قل ما عند الله من الجزاء العظيم في الجنة خير من اللهو من التجارة، يعني خير لكم من الذي ذهبتم إليه اللي هو التجارة. فترككم بقاؤكم في المسجد وسماعكم الخطبة وأداؤكم الفرض هذا خير لكم من التجارة والدنيا كلها. فسماع الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والخطيب كذلك خير من البيع والشراء والتجارة. لا ينبغي ترك العمل الواجب على الإنسان من أجل أمر من أمور الدنيا، فالذي يفعل ذلك لا يفلح، والذي يفعل ذلك فيترك الدنيا من أجل الأمور الواجبة عليه في العبادة، قال عز وجل: والله خير الرازقين، أي يرزق خيري الدنيا والآخرة. في الدنيا يرزق الله تعالى بالمال والسعة والاطمئنان، ويرزق الآخرة في الجنة في الآخرة، نسأل الله تعالى من فضله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.